والآن مع الدرس الرابع عشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال الإمام مالك: باب الأمر بالوتر. والجمهور على أن هذا الأمر أمر استحباب وتأكيد وليس بأمر إيجاب، وعند الإمام أبي حنيفة أنه أمر إيجاب. وروى عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فيه وجوب أن تكون صلاة الليل بركعتين، وتحريم الزيادة عن ركعتين، وأخذ منه أن من زاد عن ركعتين في صلاة الليل لم تصح صلاته. بعض الأئمة إذا أراد أن يبقي المأمومين عنده جمع الصلاة، صلاة التراويح كلها بسلام واحد، فنقول: أخطأت بهذا وبطلت الصلاة به. قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة. فيه دلالة على جواز أن يكون الوتر بركعة واحدة كما قال الجمهور بذلك خلافا لأبي حنيفة، قال: توتر له ما قد صلى، وفيه مشروعية هذه الصلاة. وقد قال أبو حنيفة بوجوبها والجمهور على استحبابها. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي لقصره أو لقلة خلقته، سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب. فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له، يعني وقفت في وجهه وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد. فاستدل بهذا على أن غير الخمس الصلوات ليس من الواجبات، ومن ذلك صلاة الوتر. قال: فمن جاء بهن، أي بالصلوات الخمس، لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. فقوله يضيع منهن أي لم يفرط فيهن، وأتى بهن في أوقاتهن بشروطهن وأركانهن. قال: ومن لم يأتي بهن، يعني ضيع شيئا من الصلوات من خلال تفريط في شيء من أركانها أو واجباتها، قال: فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وقد استدل الجمهور بهذا الحديث على أن تارك الصلاة لا يكفر، وعند أحمد وجماعة من السلف أن تارك الصلاة كافر، وقالوا بأن الحديث يراد به من ضيع الصلوات فلم يأتي بها على وجهها المشروع، وليس المراد به تركها بالكلية. ثم روى المؤلف عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ فقلت: بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. فيه دلالة على أن الوتر ليس من الواجبات، إذ لو كان من الواجبات لم يصح أن يؤدى على البعير، وهذا من أدلة الجمهور على الحنفية. وفيه أن صلاة الوتر ينتهي وقتها بدخول وقت صلاة الفجر، فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فإنه يكون قد انتهى وقت صلاة الوتر. وفي الحديث جواز أداء الصلوات النوافل والإنسان على الراحلة، وظاهر هذا أنه في الأسفار، وقد قال طائفة بأنه يجوز حتى في غير السفر، ولكن الأحاديث التي وردت بإجازة أداء الصلوات على الراحلة ليس فيها أداؤها في غير السفر. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن سعيد أنه قال: كان أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر، يعني أنه يوتر قبل أن ينام. وكان عمر بن الخطاب يوتر آخر الليل، فيه جواز أداء صلاة الوتر أول الليل وآخره، وأن الناس يراعون أحوالهم، من وثق من نفسه أن يقوم آخر الليل أخره لآخر الليل، ومن لم يثق صلاه قبل أن ينام. قال سعيد: فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت. ثم قال مالك: بلغني أن رجلا سأل ابن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون. فجعل الرجل يردد عليه، فقال ابن عمر: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوتر المسلمون، يعني أن هذا من شأن النبي وشأن الناس. أخذ من هذا أن صلاة الوتر ليست من الواجبات عند ابن عمر، ولو كانت من الواجبات لذكر ذلك له. ثم قال: بلغني عن عائشة كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجى أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره. وروى عن نافع أنه قال: كنت مع ابن عمر بمكة والسماء مقيمة، يعني فيها غيم وسحاب يغطي السماء، فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم فرأى أن عليه ليلة فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. إذا صلى الإنسان أول الليل فأوتر ثم استيقظ آخر الليل فماذا يفعل؟ اختلف الناس في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قول يقول بأنه في أول قيامه يوتر بواحدة تشفع الركعة السابقة، ثم يصلي ثم يوتر مرة أخرى. وطائفة قالوا بأنه يوتر آخر صلاته مرة أخرى بدون أن يشفع الأولى، وطائفة قالوا بأنه يصلي آخر الليل شفعا ولا يوتر. ولعل هذا القول الأخير أظهر الأقوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. فإذا منع من الوترين فمن باب أولى أن يمنع من مما كان أكثر من ذلك. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر، يعني أن من شأنه أن يؤدي الوتر بثلاث ركعات، ركعتين فيسلم ثم ركعة فيسلم. قال: حتى يأمر ببعض حاجة، يعني بين الركعتين والركعة. وهذه صفة من صفات أداء صلاة التراويح بثلاث ركعات، وهي أكمل الصفات، وقد ورد أداؤها بسلام واحد، بتشهد في أثنائها كصلاة المغرب، وبدون تشهد، ثلاث ركعات سرداء. ثم روى عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص كان يوتر بعد العتمة بواحدة. قال مالك: وليس هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث. وتقدم معنا أن الظاهر والأرجح أنه يجوز الاقتصار على واحدة في الوتر. ثم روى عن ابن دينار أن ابن عمر كان يقول: صلاة المغرب وتر صلاة النهار. قال من مالك: من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلي مثنى مثنى، يعني شفعا بدون أن يوتر في صلاته في آخر الليل، لا في أولها ولا في آخرها. قال: فهو أحب ما سمعت إلي. قال: باب الوتر بعد الفجر. مراد بالفجر هنا طلوع الفجر، وليس المراد به الصلاة. إذا صلى الإنسان ففوجئ بالفجر قد طلع، سمع المؤذن، فماذا يفعل بالوتر؟ روى عن عبد الكريم بن أبي مخارق عن سعيد بن جبير بن ابن عباس: رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس، وهو يومئذ قد ذهب بصره. فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح. فقام ابن عباس فأوتر ثم صلى الصبح، يعني أن ابن عباس كان يرى أن صلاة الوتر يجوز للإنسان أن يصليها بين الأذان والإقامة. وقد خالفه طائفة من الصحابة، والقاعدة أنه إذا اختلف الصحابة لم يحتج بقول بعضهم دون بعض، وقد ورد في الأحاديث أن آخر صلاة الوتر هو طلوع الفجر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، ألا وهي صلاة الوتر. وفي الحديث السابق قال: فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فدل هذا على أن ركعة الوتر تؤدى قبل وقت الفجر. وعلى هذا فإن من لم يتمكن من أداء صلاة الوتر قبل دخول وقت الفجر فإنه يؤخرها ليصليها ضحى شفعا، فبدل أن يصلي ركعة يصليها ركعتين، وبدل الثلاث يصلي أربعة. وبلغ مالكا أن ابن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر. وروى عن هشام عن أبيه أن ابن مسعود قال: ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر. وروى عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح، يعني صلاة الفجر، فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. وروى عن ابن القاسم قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك قال. وروى عن ابن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك: وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر، فكأنه رأى أنه وقت ضرورة. وتقدم أن الصواب أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر لم يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الوتر. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، ثم قال: وأما الآخر فيحرم الصلاة. ويدل عليه حديث: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، وقد ورد من أحاديث وأسانيد يقوي بعضها بعضا. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بركعتي الفجر، والمراد به سنة الفجر. وروى عن نافع عن ابن عمر أن أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. وفيه مشروعية سنة الفجر، ومشروعية أداؤها في البيت، ومشروعية جعلها خفيفة، ومشروعية فعلها بين الأذان والإقامة. ثم روى عن يحيى بن سعيد أن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لا أقول أقرأ بأم القرآن أم لا. ثم روى عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أبي سلمة أنه قال: سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلاتان معا؟ أصلاتان معا، وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. فيه شريك قد تكلم فيه، والأظهر أنه صدوق وأن حديثه من قبيل الحسن. ثم قوله أصلاتان معا أي أن الإمام يصلي صلاة الفجر وأنتم تصلون سنة الفجر. وفيه أنه إذا أقيمت المكتوبة فلا يجوز لأحد أن يصلي النافلة حتى ولو كان ذلك في سنة الفجر. وبذلك قال الجماهير لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وخالفهم في هذا الإمام أبو حنيفة، وقول الجمهور يظهر للخبر. قال: وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. وهذا الخبر فيه انقطاع، أبو سلمة ليس من الصحابة، فالحديث مرسل. ثم روى عن مالك أنه بلغه أن ابن عمر فاتته ركعة الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس. وفيه أنه يجوز قضاء السنن الرواتب بعد خروج الوقت. وقد وقع الاختلاف: هل الأفضل أن تؤدى سنة الفجر لمن فاتته قبل الصلاة أن يؤديها بعد الصلاة قبل طلوع الشمس، أو أن ينتظر حتى تطلع الشمس؟ قولان لأهل العلم. والأرجح أنه يؤديها بعد الصلاة. وهذا الوقت وإن كان وقت نهي إلا أنه يماثل الوقت الذي قبل الصلاة، فهو وقت نهي موسع أيضا. ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى سنة الظهر بعد العصر، وهو وقت نهي لما شغله الوفد. ثم روى عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر. قال المؤلف: كتاب صلاة الجماعة، أي الترغيب فيها وحث المؤمنين على أدائها. وظواهر النصوص تدل على وجوب صلاة الجماعة. قال الله تعالى: واركعوا مع الراكعين. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ولا شك، وبهذا قال طوائف، قال طائفة بأنه سنة، قال مالك بأنه سنة. والمراد بالسنة عند مالك أن من تركها بالكلية فهو آثم، أما من تركها المرة والمرتين فإنه لا يلحقه إثم بهذا. وقال بعض الفقهاء بأنها فرض كفاية كما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. والصواب الأول، وهو القول بإيجاب صلاة الجماعة لهذه الأحاديث. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة. فيه فضيلة صلاة الجماعة وعظم أجرها، وفيه أن صلاة المنفرد صحيحة لكنها مفضولة وإن كان يأثم لتركه الجماعة. ثم روى عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. كيف نجمع بين الخبرين؟ قيل الأول فيه 27 درجة والثاني 25 جزءا، فالجزئية قد توافق الدرجات. وقال آخرون بأن 27 فيها ملاحظة لبعض الأعمال المقارنة للصلاة. ثم روى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. فيه وجوب صلاة الجماعة ووجوب أدائها في المساجد، وإلا لما هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوتهم بسبب ذلك. واستدل بهذا على أن الناس في عهد النبوة كانوا يغلقون حوانيتهم ومحلاتهم التجارية في وقت أداء الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم بذلك في بيوت الناس أو في الناس الذين يبقون في بيوتهم، فكيف بهذا الذي لم يختفي أو بقي في محله التجاري. قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. وفيه ترغيب أن يقصد الناس بأعمالهم الآخرة، ولا ينبغي أن نجعل الدنيا أكبر هموم الناس. ثم روى عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة. فيه ترغيب الناس في أداء النوافل في بيوتهم، وفيه الترغيب في أداء المكتوبات في المساجد. قال المؤلف: باب ما جاء في العتمة والصبح، يعني في فضل أدائهما. والمراد بالعتمة صلاة العشاء، والأصل أن تسمى صلاة العشاء، وقد ورد في بعض الأحاديث النهي عن تسميتها باسم العتمة، ولعله يأتي لذلك حديث فيما يأتي. قال: روى المؤلف عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح لا يستطيعونهما، أو نحو هذا. وهذا الخبر مرسل، وروى عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. فيه فضيلة تنظيف الطرقات وأنه قربة وعمل صالح، وفيه أن مغفرة الذنوب قد تحصل بالعمل القليل، وفيه ترغيب الشارع للعبد المؤمن أن يحسن إلى الناس. وقال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. لكن فرق بين الشهيد في سبيل الله من جهة الأحكام الفقهية، فإن الشهيد في المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، يزمل بثيابه ويدفن فيها، بينما البقية يغسلون ويصلى عليهم. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. قوله ولو حبوا استدل به على فضيلة إتيان المريض الذي لا يستطيع المشي إلى صلاة الجماعة، وقد سبق هذا الخبر. ثم روى عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن عمر أن عمر فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح، فيه تفقد الإمام للمأمومين، وأن عمر غدا إلى السوق، ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي، فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي، يعني كان يصلي بالليل، فغلبته عيناه. فقال عمر: لأن أشهد صلاة الصبح في الجماعة أحب إلي من أن أقوم ليلة. ويدل على هذا ما ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام ليله أو ليلة. ثم روى عن يحيى بن سعيد عن محمد التيمي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة أنه قال: جاء عثمان إلى صلاة العشاء فرأى أهل المسجد قليلا، فانتظر بقية جماعة المسجد، فاضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا، فأتاه ابن أبي عمرة فجلس إليه فسأله: من هو؟ قال: من أنت؟ سأل عثمان فأخبره، فقال: ما معك من القرآن؟ فيه أن سؤال الناس عن حال الإنسان مع القرآن وحفظه للقرآن، فأخبره، فقال له عثمان: من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة، ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة. قد ورد ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: باب إعادة الصلاة مع الإمام، يعني أن من صلى وحده ثم وجد الإمام يصلي فإنه يشرع له أن يعيد الصلاة. ثم روى عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن عن أبيه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع فإذا بمحجن في مجلسه لم يصل معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فيه تفقد الإمام لأحوال الناس، وفيه أمر الناس بعضهم بعضا بأداء الصلوات في المساجد. وقولها ألست برجل مسلم فيه أن إسلام الإنسان يجعله يحافظ على الصلوات، واستدل به من يقول بأن تارك الصلاة ليس بمسلم. فقال: بلى يا رسول الله، يعني أنا رجل مسلم ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس، يعني إذا كنت قد صليت قبل ذلك وجئت إلى الناس وهم يصلون فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. فيه إعادة صلاة الفريضة من أجل تكميل أجرها، وفيه أنه يصح أن يصلي المتنفل خلف المفترض، فإن المعيد للصلاة يصلي صلاة نافلة. ثم روى عن نافع أن رجلا سأل ابن عمر فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإمام فأصلي معه؟ فقال له ابن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاة؟ يعني ما هي الفريضة؟ هل هي الأولى التي صليتها وحدي أم الثانية التي صليتها مع الجماعة؟ فقال له ابن عمر: أو ذلك إليك؟ يقول: هذا أمر إلى الله، أن تفعل ما عليك، وإنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. وجمهور أهل العلم على أن الصلاة الأولى هي الفريضة، وأن الصلاة الثانية نافلة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في منى صلاة الفجر وجد رجلين خلف الناس لم يصليا، فأتى بهما فسألهما، فقال: إنا قد صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتم في رحالكم وأتيتم إلى الناس وهم يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. وجمهور على أن قوله تكن لكم يعني الصلاة الأخيرة. ثم روى عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي فأصلي معه؟ فقال سعيد: نعم. فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. ثم روى عن عفيف السهمي، وسهم قبيلة من قريش، عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم، فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع، يعني يكون له أجران أو نوعان من أنواع الأجور. ثم روى عن نافع أن ابن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. وقع الاختلاف بين الفقهاء فيما يعاد من الصلوات الخمس، فقال طائفة بأنه لا يعاد ولا صلاة، لكن هذا يخالف ظواهر الأحاديث. وقال طائفة بأنه تعاد الصلوات غير صلاة الفجر والمغرب، لكن قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في إعادة صلاة الفجر. وقال طائفة بأنه لا تعاد صلاة المغرب، لأن المغرب وتر النهار فلا يشرع نقض الوتر، والأظهر أنه يشرع إعادة الصلاة حتى صلاة المغرب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا صليتما في رحالكما وأتيتم إلى الناس وهم يصلون فصلوا معهم، تكلم بلفظ عام ولم يفرق بين المغرب وغيرها. قال مالك: ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا عادها كانت شفعا. وهذا هو قول أحمد، وقول مالك هنا يوافق قول أحمد، ولكن الظاهر أنه أن الأحاديث الواردة في هذا عامة لم تفرق بين صلاة المغرب وغيرها. ثم قال المؤلف: باب العمل في صلاة الجماعة. وروى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، يعني لا يطول على الناس من أجل أن لا يشق عليهم، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. وفيه أنه ينبغي بالإنسان أن يراعي أحوال المصلين، ينبغي بالإمام أن يراعي أحوال المصلين، وليس المراد بذلك أن يراعي أهواءهم، وإنما يراعي حوائجهم وأحوالهم. قال: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. فيه استحباب تطويل صلاة الإنسان إذا صلى وحده. ثم روى عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه. فيه أن المنفرد، أن الواحد إذا صلى مع الإمام صلى بجواره. واستدل وفي مذهب أحمد أنه لا يصح للإنسان أن يصلي وحده خلف الصف، لحديث لا صلاة لفذ خلف الصف، والجمهور أجازوا ذلك. ثم روى عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. العقيق واد بجوار المدينة، وهو وادي ذي الحليفة. قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أبوه، فلم